السلام عليكم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصولا حول شرح كتاب النكاح، حيث يقول المصنف رحمه الله في الحديث الذي عنوان له الشارح بقوله ما جاء في أن الزواج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه في بدء الخطب بالحمد والثناء، وقال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. معروف أن هذا الحديث له سبب ورود، وهو قصة الثلاث الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكرت لهم كأنهم تقالوا وقالوا فاعتذروا يعني بعذر، واعتلوا بعلة وهي أنهم قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، أصلي الليل أبدا ولا أنام. والآخر قال: أصوم أبدا ولا أفطر. والثالث قال: أنا أعتزل النساء أو لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس، قال: ما بال أقوام كذا وكذا، وقال: لكني أصلي بالعالم. ومن ذلك أنه قال: ولكني أعلمكم بالله وأخشاكم له. يعني هذا ليس بعذر كون يقول إنسان قد غفر الله له، هذا ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أقل حاجة إلى العبادة والاجتهاد، بل هو المثل الأعلى في هذا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبين أن سنته أن يكون الإنسان على توسط. قد ذكرنا أن الإسلام وسط في هذا الباب بين الرهبانية وبين الإباحية، كما هو وسط في غير ذلك من الأبواب. والشاهد فيه قوله: أتزوج النساء، ففي أن السنة سنة المرسلين عموما، ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هي الزواج والنكاح وأن يكون لهم ذرية وأولاد، لما في هذا من المصالح العظيمة، وفي استعانة على طاعة الله والبعد عن معصية الله وإلى غير ذلك. قال رحمه الله وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح من طريق محمد بن جعفر الأنصاري الزرقي أخو إسماعيل. قال: أخبرنا، نعم هو كما راجعت أنا، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك، وأخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها يعدوها قليلة مثلا، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله لما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. المعروف أنه يعني في الروايات أنه قال: إذا كان خاطبهم بأنتم هذا يكون فيما بينه وبينهم، أما على رؤوس الناس فقال: ما بال أقوام. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أنه لا يشهر بأسماء الناس على رؤوس الأشهاد، وإنما يعمم سترا عليهم، وفي نفس الوقت تحقيقا لتعميم الفائدة، لأنه إذا قال ما بال أقوام فهذا ليس فيه تعيير لهم من جهة، ومن جهة أخرى كل من حدثته نفسه بمثل هذا الخطأ أو لم تحدثه فإنه يستفيد هذه الفائدة. وأما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إذن فليس عذرا أن تقولوا قد غفر له الله له ما تقدم وما تأخر. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا سياق البخاري ولمسلم بنحو مختصر ولفظ البلوغ وآخر لفظ الحديث عند مسلم. وبهذا يتبين أن الحافظ اختصر الحديث كما هي عادته في كثير من الأحاديث. الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل الزواج والترغيب فيه لمصالحه العظيمة، وأن تركه من أجل انقطاع العبادة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته، بل الزواج من سنة المرسلين المطلوبة. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والعدول عنه تعففا خروج عن هديهم وميل عن الصراط المستقيم. الوجه الثالث: حديث دليل على أن تعاليم الشريعة قائمة على التيسير عن المكلفين، وأن الانهماك في العبادة وأخذ النفس بالمشقة ليس من الدين في شيء وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فمنهج الإسلام عدم التشدد في العبادة وتكليف النفس، أي عدم تكليف النفس ما لا تطيق من الطاعات، ومن فعل ذلك غلبه الدين، وآخر الأمر العجز والانقطاع. والإنسان إذا أخذ بالقصد يعني بالتوسط دام عمله وتمكن من أداء الحقوق كلها، حق الله تعالى وحق النفس وحق الأهل وحق الأصحاب، برفق وسهولة. وقد يعني هذا من أسرار التوسط والاعتدال، أن الإنسان عليه حقوق متعددة، فإذا انهمك في جانب دون آخر أهمل الجوانب الأخرى التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. لهذا جاء في الحديث الآخر: فإن لنفسك، فإنك إذا فعلت ذلك مثلا هجمت العين ونفرت النفس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لنفسك عليك حقا، لربك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك، فأعطي كل ذي حق الحق. الإنسان إذا أراد مثلا أن يكون معلما وداعيا لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم بأمور كثيرة بالتوازن والاعتدال. فإذا انهمك الإنسان مثلا في الصوم والقيام وكذا، سيؤدي به هذا إلى الانشغال عن وظائف أخرى قد تكون مثلها في الأهمية أو أهم. الوجه الرابع في الحديث دليل على قاعدة عظيمة مفيدة، وهي أن موافقة السنة خير من كثرة العمل. هذا هو اجتهاد في يعني اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهؤلاء أرادوا أن يعملوا أكثر من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن هذا مخالف للسنة. فإذا ليس العبرة دائما بكثرة العمل، بل بموافقته للشرع. فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصوم وصلاة وعاداته. من الأمثلة لهذه القاعدة الإطالة في ركعتي الفجر أو صلاة أكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر، السنة يصلي ركعتين فقط خفيفتين، أو الإطالة في ركعتي الطواف كذلك، أو السنة التخفيف، أو الجلوس عند مقام إبراهيم بعد ركعتي الطواف للدعاء ونحو ذلك، مما فيه مخالفة للسنة، الله تعالى أعلم. من قال: استحباب اختيار الزوجة الودود الولد. عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا حديث معقل بن يسار. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى نفس المتقدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالزواج وينهى عن التبتل واعتزال النساء نهيا شديدا عن هذه الرهبانية، فهي مخالفة لسبيل الأنبياء. والمسألة الثانية بعض صفات الزوجة، فمن ذلك أن تكون ودودا يعني من الود والمحبة للزوج، ويعني فإن هذا يحملها على حسن التبعل والقيام بحقوقه. والمسألة من الصفات أيضا أن تكون ولودا، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكاثر الأنبياء بأتباعهم، ومن من الله عليه بكثرة الأتباع، لأن هذا فيه أجر ورفعة للمتبع. ولذلك جاء في حديث آخر: فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فالإنسان إذا يعني فرح بهذا من نعمة الله على الإنسان، كونه جعله سببا إماما في الخير، فإنه هذا فيه مصلحة دينية وقرب من الله عز وجل، لأن له مثل أجورهم ورفع عند الله سبحانه وتعالى. فليس هذا من باب كما يعني بعض الناس مثلا، الأصل أن لا يغتر الإنسان بكثرة من تبعه رياء وسمعة وما إلى ذلك. أما إذا فرح لأن هذا يقربه إلى الله، فهذا من باب الفرح بالحسنات وهو طيب، لكن ليس مقصدا بحيث يخالف الشرع من أجل كثرة أن يتبعه الناس، يعني من أجل أن يتبعه عدد أكبر من الناس يخالف الشريعة، لا. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما، حديث أنس رضي الله عنه خرجه أحمد وابن حبان كلاهما من طريق خلف ابن خليفة، أنه قال: حدثني حفص ابن عمر عن أنس بن مالك مرفوعا. وهذا الحديث لا بأس برجاله، خلف ابن خليفة من رجال مسلم، وهو صدوق قد اختلط بأخر كأنه كان معمرا رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قد رأيت خلف ابن خليفة قد قال له: إنسان يا أبا أحمد، حدثك محارب بن دثار؟ قال أبي: فلم أفهم كلامه، كان قد كبر فتركته. وقال أحمد رأيت خلف ابن خليفة وهو مفلوج، يعني نوع من مثل الشلل هكذا، سنة 87 و100، وقد حمل وكان لا يفهم، فمن كتب عنه قديما فسمعه صحيح. وقال الأثر وكان لا يفهم عفوا فمن كتب عنه قديما فسمعه صحيح. وقال الأثرم عن أحمد أتيته فلم أفهم عنه، قلت في أي سنة مات؟ قال أظنه في سنة 80 أو في سنة 79. وهذه الرواية في مخالفة للتي قبله قبلها، لأنه في التي قبلها قال أنه رآه سنة 87، فهذا يراجع. قال وحفص ابن عمر هو ابن أخي أنس ابن مالك، صدوق كما في التقريب، والحديث له شواهد منها الحديث الذي بعده، وهو حديث معقل بن يسار، قد أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. والنسائي وابن حبان كلهم من طريق يزيد بن هارون، أنه قال أخبرنا مسلم بن سعيد ابن أختي منصور بن زاذان عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثاني فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا سياق لأبي داود، والحديث إسناده قوي، رجال ثقات، رجال صحيح، غير مستلم بن سعيد فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق وثقه أحمد، وقال ابن معين صويلح، وقال النسائي ليس به بأس. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله يأمرنا بالباء، تقدم الكلام عليه، والمراد هنا النكاح بدلالة السياق. قوله عن التبتل، أصل التبتل الانقطاع، والمراد هنا الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. قوله الودود بفتح الواوي صيغة مبالغة على وزن فعول، يعني بدل واد لا ودود، يعني مزيد فعالنا ومفعالنا وفعوله في كثرة عن فعل بديله، كثيرة الود لزوجها، هي التي تتحبب إلى زوجها وهي المحبوبة، إذن يعني بمعنى محبة ومحبوبة، كأنه جعلها مشتملة على المعنيين، وهي المحبوبة لكثرة ما عليه من خصال ما هي عليه من خصال الخير والبر وحسن الخلق. قوله الولود أي هي كثيرة الأولاد والإنجاب لأنها على وزن فعول أيضا. ويعرف ذلك عادة في البكر بحال أمها وقريباتها. قد يقول الإنسان كيف أعرف أنها كثيرة الولادة وهي بكر ما تزوجت قبل ذلك؟ يقال يعرف بكثرة يعني بحال أمها وخالاتها وقريباتها، لأن هذا الأمر يعني كان فيه نوعا من الوراثة، لأن الغالب سراية طباع الأقارب بعضهم إلى بعض. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين، لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب في الزواج بها، والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد، يعني لم يحصل هذا النوع من المطلوب. قوله إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة أي مفاخر بسببكم الأنبياء يوم القيامة لكثرة أتباعي. وكما قلنا هذا يعني من باب التنافس في طاعة الله، في ذلك فليتنافس المتنافس. ولذلك كقول إبراهيم وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكقول عباد الرحمن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما حتى ترتفع منزلتهم عند الله لا ليعلوا على الخلق. الوجه الثالث الحديث دليل على الترغيب في الزواج لما فيه من المصالح العظيمة، ومنها إيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حصول الذرية من البنين وأولادهم الذين هم قرة العين. قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الوجه الرابع الحديث دليل على النهي عن التبتل وترك الزواج للقادر عليه انقطاعا للعبادة واشتغالا بطلب العلم ونحو ذلك، لأن طلب العلم عبادة أو من باب القياس. وذكرنا قبل ذلك الفرق بين الترك والتأخير والتنظيم فقط، وهذا النهي يقتضي التحريم، ولهذا قال الصحابي وينهى عن التبتل نهيا شديدا، وذلك لأن الانقطاع عن الزواج مخالفة لسنن المرسلين. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفي تعطيل لإرادة الله الكونية، هكذا قال الشيخ، حقيقة إرادة الله الكونية لا يستطيع أحد أن يعطلها. هو الله أمر به شرعا فيحرر، هذه العبارة تحتاج إلى تحرير، من عمارة هذا الكون، فإن هذا الكون لن يعمر، ويعني مقصود الشيخ واضح لكن بس العبارة تحتاج إلى تحرير، فإن هذا الكون لن يعمر إلا بحفظ الجنس البشري، ولا وسيلة لذلك إلا التناسل عن طريق الزواج، ولأن ترك الزواج من أجل العبادة أو طلب العلم رهبانية مبتدعة. قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالزواج والنهي عن الرهبانية في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى. ذكر هنا أنه رواه البيهقي وأنه سكت عليه الحافظ وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله بشواهده. وقد يقول قائل هناك علماء عزاب كما ألف فيهم بعض المعاصرين، لكن هذا أولا القدوة هي في الأنبياء والمرسلين، ثانيا قد يكون لهم أنواع من العذر نحن لا نعرفها لسبب أو لآخر، قد يكون ما تيسر له مثلا أو يعني به شيء خلقي أو يعني الأمور احتمالات متعددة، فلا يقال مثلا مثل الطبري والنووي وابن تيمية وهؤلاء ما تزوجوا مثلا فأنا سأفعل مثلهم، لا، الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة أخرى نحن لا نعرف تفاصيل يعني أعذارهم وما كان حصل بالنسبة لهم في حياتهم، قد يكون أصلا ليس له رغبة في يعني ليس له توقان للنكاح أو عنده إشكال معين صحي أو بدني أو مالي أو يعني انشغل بأمور معينة، هذا ليس حجة. الوجه الخامس الحديث دليل على استحباب نكاح المرأة الودود الولود، لأن ود المرأة لزوجها دليل على صحة مزاجها وقوة طبيعتها. المزاج لا يقصد به ما يعبر به العوام يعني أنه مثلا طب الحالة النفسية، لا، المزاج عند المتقدمين يقصد به خلاط الجسد وما إلى ذلك، كما أن ودها مانع مع تأثير هذا في الطبيعة النفسية كما معروف، كما أن ودها مانع من أن يطمح بصرها إلى غيره، وباعث لها على تجملها لزوجها وعنايتها به، وفي هذا تحصين فرج زوجها ونظره، وفي هذا من المصالح ما لا يحصر، وبالجملة فإن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية وكثرة النسل بها تتم المصلحة الدنيوية والدينية، لهذا امتن الله بها جعل بينكم مودة ورحمة، قال بعض العلماء مودة وهم صغار ورحمة وهم كبار. الوجه السادس في الحديث دليل على أن العمل على تحديد النسل المسمى تضليلا تنظيم النسل ليس من هدي الإسلام ولا من تعاليمه، بل هو كيد للإسلام وأهله بتقليل عدد المسلمين وإضعاف كيانهم. الشيخ يتكلم هنا عن القطع التام كما سيبينه لا عن التنظيم، هنا عندنا أمران، أمر أول إيقاف النسل تماما فهذا هو الذي ينصب عليه إنكار الشيخ كما سيبينه، الأمر الثاني تنظيم النسل لمصلحة معينة فهذا يجوز قياسا على العزل كما سيأتي إن شاء الله. قال ليس من هدي الإسلام ولا من تعليم، بل هو كيد للإسلام وأهله بتقليل عدد المسلمين وضعف كيانهم ليقوى عدوهم على السيطرة على بلادهم واستعمار أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية وخيراتها، كما أن في الأخذ بهذه النظرية ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى، وقد قال الله عز وجل نحن نرزقهم وإياك، ضمن رزق الأولاد قبلها، لهذا قال خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فضمن لما كانوا يخافون الإملاق تقدم ذكر الأولاد على، ولما قال من إملاق في سورة الأنعام يعني الإملاق حاصل قدم رزقهم فقال نرزقكم وإياه، قال وسوء ظن بالله تعالى أنه لن يرزق أو أنه كذا، والمراد بذلك ما يمنع الحمل منعا مستمرا حيث يقل النسل، وهذا خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة، هذا المنع المستمر، وأما منعه منعا مؤقتا كأن تكون الأم كثيرة الحمل والحمل يتعبها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز إذا أذن به الزوج، لابد أن يكون برضا الزوج ولم يكن به ضرر عليها، ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله عند الكلام على أحاديث العزل في باب عشرة النساء، الله تعالى أعلم، لعلنا نقتصر اليوم على هذا القدر، هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.